فإن هذا قد يكون محمودا أو لا محمود أو لا يكون محمودا ولا مذموما حسب ما يترتب عليه من مصلحة أو ضدها. أنا أرى أن الساعة العاشرة فيها خير شيء، ولا نحب أن نثقل على الإخوان، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. طيب، وأيضا نحب أن نعرج على بيت لغز أو عندك جوال. يقول: أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. والسؤال: هل هذا البيت استكمل الجملة أو لا؟ وإذا قلت نعم فبين ذلك. البيت مرة ثالثة: أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. من؟ أين صاحبنا؟ ها؟ راح؟ طيب، يلا، من رفع يده؟ نعم، لم تتم الجملة، تمام، اسرع، فيها عاد ثاني؟ وين؟ الجملة التامة؟ ها، كيف ذلك؟ نعم، خطأ. وين؟ تفضل. خطأ. يلا، هذا آخر واحد، تفضل. هل الجملة التامة في هذا البيت أو لا؟ يلا قل. أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. كيف ما نقول القول حتى القول؟ إيش هذا؟ يلا ابدأ من الأول. أقول، دعني من قرات وما قرات، علمني بالواقع. أقول فهم أعرف. أقول جوازا أو وجوبا؟ طيب، تقديره زين في عبد الله ومضاف إليه. طيب، لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. لما فعل ماضي، ايش اللغه هذه؟ لما حدث، ما عمرنا سمعناها. هذا عامي مر. ايش لما؟ من يكمل؟ شوف يا حد يكمل. يلا طيب، تفضل. ايش